ذكر يجوز لمس ذكر الميت عند الشخص لا يوضع خرقة هنا إذا كان في فاصل خرقة أو كف صناعي هذا يكون أحسن. أما النظر ما في شيء، كل شيء كيف ما في يدرس الميتة مثل ما ينظرون لا مش نظر يبسط معلوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.